حصريا على موقع مهرجانات.com. تضرب وتبكي، تظلم وتشكي، تسبق وتحكي، ومفرج علينا الناس. غاوي مرازية، كيف أزية، عامل ضحية، عشنا وشفنا شطن حساس. ما تبقاش ندل وعيوطة، بوظت سمعية الأندال. خلي المعايير مظبوطة، ما احنا يا أشرار يا احنا عيال. ما تبقاش ندل وعيوطة، بوظت سمعية الأندال. خلي المعايير مظبوطة، ما احنا يا أشرار. تكذب وتحلف، تتهم وتحدف اللي فيك في خلق الله. عامل مثالي، قال مش أناني، عندك ايه تاني هتسلينا بغير ده. وما تبقاش ندل وعيوطة، بوظت سمعية الأندال. خلي المعايير مظبوطة، ما احنا يا أشرار يا احنا. ما تبقاش ندل وعيوطة، بوظت سمعية الأندال. خلي المعايير مظبوطة، ما احنا يا أشرار يا احنا عيال. ما تبقاش ندل وعيوطة، بوظت سمعية الأندال. خلي المعايير مظبوطة، ما احنا يا أشرار يا احنا عيال. حصريا على موقع مهرجانات.com.